الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حسبها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق في كتاب شرح شذور الذهب لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يقول الشيخ: ثم قلت: السابع الفعل المعتل الآخر كيغزو ويخشى ويرمي، فإنه يلزم بحذفه، ونحو إنه من يتقي ويصبر مؤول. وأقول: هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، وهو الواو والألف والياء، فإنه يلزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة. لكن لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. قال تعالى: فليدع نادية. طيب، أقول: وبالله التوفيق. الفعل ينقسم إلى قسمين: صحيح الآخر ومعتل الآخر. صحيح الآخر يرفع بضمة ظاهرة، نقول مثلا: والله يقول الحق، والله يقول الحق سبحانه وتعالى. يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. إذا نصبنا، وطبعا لابد أن يسبق بأداة نصب، وهي أن ولن وكي وإذا، نقول مثلا: والذي أطمع أن يغفر لي، والذي أطمع أن يغفر لي. يغفر فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب الفتحة الظاهرة. في حالة الجزم لابد أن يسبق بأداة من أداة الجزم: لم ولما ولا إن هي ولام الأمر. لم مثل لم يلد ولم يولد، لما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لا زي لا تشرك بالله، لم الأمر لينفق ذو سعة من سعته. فنقول مثلا الآية هي: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نلاحظ أن الفعل هنا عندما جزم جزم بالسكون، السكون على ما أصدر الجزم، السكون على ما أصدر الجزم، ينوب عن السكون علامتان: حذف حرف العلة الفعل المعتل، وحذف النون في الأفعال الخمسة. فحذف حرف العلة، الآيات كثيرة هي: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تدعو مع الله إله آخر. الآية الأولى هي: لا تنسى، عند إعرابها نقول لا حرف نهي جازم مبني على السكون. تنسى فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليها. لا تمشي، لا ناهية جازمة، تمشي فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة دليل عليها. لا تدعو مع الله إلها آخر، لا ناهية جازمة، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل عليها. قد يقول قائل: ما الفرق بين لا الناهية والنافية؟ الناهية تجزم، والنهي هو طلب من أعلى إلى أدنى بترك شيء، فإن كان من أدنى إلى أعلى تسمى لا الدعائية، كقولنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه تسمى لا الدعائية ولا تسمى بلام الأمر. الشيخ رحمه الله قال: أقول هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن قياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة. طبعا حرف العلة يا أولادي كما قلنا ثلاثة، حرف العلة ثلاثة، في معتل بالألف مثل يسعى أو يخشى، معتل بالواو مثل يدعو، أو في معتل بالياء مثل يمشي أو يجري. هذا هو الفعل المعتل. فالشيخ يقول: فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة. يعني الفعل، شوف كلمة فلان يشركه، شوف يشركه دي حركة، دي عندما يجزم قال تعالى لا تشرك، يبقى حذفنا الحركة. فعلمت الجزم الأصلي كما قلت السكون، والسكون حذف الحركة، ينوب عن السكون في الفعل المعتل حذف حرف العلة، وحروف العلة ثلاثة الألف والواو والياء، جمعة عبارة واي. فالألف مثل يسعى، لما أقول فلان لم يسعى أضع فتحة على العين عشان أعرف أن ده فعل مضارع معتل وهو مجزوم بحذف حرف العلة. فلان لم يدعو نضع ضم على العين، فلان لم يمشي أضع كسرة تحت الشين، يبقى ده مجزوم كله بحذف حرف العلة. والشيخ مثل قال: لم يغزو، لم يخشى، لم يرمي، نفس الأمثلة. قال تعالى: فليدعو نادية، وبدأ الشيخ يعرب كعادته عندما يستشهد بآخر آية في الدرس، قال: فليدعو نادية. فليدعو، طبعا الفاء هنا حسب ما قبلها، اللام دي تسمى بلام الأمر، تسمى بلام إيه؟ الأمر. ولام الأمر أداة من أدوات جزم الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع أدوات جزمه لم ولما ولا، إن هي الأمر. لام الأمر يعطلب من أعلى إلى أدنى. فليدعو نادية، يدعو أصلها يدعو، يبدأ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو. طيب ما الذي عرفنا أن محذوف واو؟ الضم الموجود على العين، الضم الموجود على العين. فليدعو ناديه، فاعل يدعو مستتر تقديره هو، يعود إلى أبي جهل عليه من الله ما يستحق. فليدعو ناديه، ناديه ده مفعول به منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة. ونادية مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل مجرد مضاف إليه. الشيخ يقول: وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها، معروف الاسم المنقوص اللي هو آخره ياء زي نادي أو قاضي أو داعي. الضمة والكسرة لا تظهر لثقلهما، لا نقول مثلا جاء القاضي ولا سلمت على القاضي، إنما تظهر الفتحة لخفتها كقوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي. وكذلك ظهرت هنا فليدعو ناديه. وقال تعالى: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، ولم يؤت ساعة من المال. يبقى إذن الشيخ استشهد بهذه الأمثلة، قال: فليدعو ناديه، فليدعو ناديه، يبقى هذا مثال على حذف حرف العلة وهو الواو. ولم يخش ده مثال على حذف الألف، ولم يخش إلا الله، يبقى لم حرف جزم ونفي وقل، نفي تنفي المضارع، قل بتقلب زمن المضارع إلى الماضي، جزم تجزم الفعل المضارع. طيب هذا فعل مجزوم علامة الجزم حذف حرف علة وهو الألف، الذي عرفنا أن في ألف محذوفة الفتحة دي، يبقى الفتحة دليل على محذوف ألف. الفاعل تقديره هو، ولم يخشى هو إلا الله، إلا دي أداة استثناء أو أداة حصر. لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم، وعلامة النصب الفتحة الظاء. أنا أقول مفعول به تأدبا يعني. ولم يؤتى سعة من المال، ولم يؤتى سعة. أصل فعل يؤتى أيضا مثل إعراب لم يخشى، نفس الإعراب بالضبط، يبقى لم حرف جزم ونفي وقل، ويؤتى فعل مضارع ملزوم بلم علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دل عليه، وطبعا الفعل المستتر تقديره هو يعود إلى المتحدث عنه. إذن الشيخ رحمه الله، الشيخ استشهد بآيتين لحذف حرف العلة الألف، ثم قال وقال الله تعالى لما يقضي ما أمرهم، بدأ يستشهد للفعل المعتل بالياء، قال ولما يقضي ما أمرهم، كلا لما يقضي ما أمرهم، كلا لما يقضي ما أمرهم، يبقى لما حرف نفي وجزم وقل، مصد القلب ليس القلب الذي في صدرك، إنما المقصود أنه لم هذه تقلب زمن مضارع إلى وقت التكلم، معروف أن زمن مضارع الحال أو الاستقبال، فلما تدخل عن فعل تقلب زمنه إلى الماضي وتسير معه إلى وقت الحال أو وقت التكلم. كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي ما أمره إلى الآن لكن سوف يقضي أمره، يبقى لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، ده عبارة الشيخ، حرف جزم وقلب زمنه ماضيا، عبارة جميلة يعني، لما نقول حرف نفي وجزم وقلب ربما يتصور السامع أن قلبي يعني قلب اللي في صدر الإنسان، لكن الشيخ كانت عبارته أجمل وأفضل بكثير، يبقى لما حرف يقول حرف جزم لنفي المضارع، حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، شوف عبارته، حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، يبقى حرف جزم لنفي المضارع بدل من حرف جزم ونفي وقلب، هو ايه جابها بعبارة، قال حرف جزم لنفي المضارع، حرف جزم يعني هذه تجزم فعل مضارع، طيب حرف جزم لنفي المضارع عشان يفيد بان لما تفيد النفي، وفي ذلك الوقت قلب الزمن المضارع الى الماضي، كما ان لم كذلك، والمعنى ان الانسان لم يقضي بعد ما امره الله تعالى به حتى يخرج من جميع اوامره، وهذا مثال حذف الياء والله اعلم، ده مثال حذف الياء لما يقضي، اصلا يقضي. ثم قال واما، عندما يقول واما كان معترضا اعترض على قاعدته التي استشهد بها، القاعده ان حرف الجزم اذا دخل على فعل مضارع معتل الاخر فان هذا الفعل يلزم بحذف حرف العله، فبدا يعترض على هذه القاعده بقوله تعالى شيخنا شوف يا اولادي، انه من يتقي ويصبر، انه من يتقي ويصبر على قراءة قنبل، يقول بإثبات الياء في يتقي وإسكان الراء في يصبر، ودي قراءة قنبل، وقنبل ده سيدنا اللي هو الراوي الثاني لابن كثير، مش كده ولا لا؟ الراوي الثاني لابن كثير، إنه من يتقي ويصبر. أولا إن دي حرف توكيد ونصب، صحيح يا شيخ؟ إنه هو لم تعد إلى مذكور قبل ذلك، هذه يسميها العلماء يسميها ضمير الشأن، يعني الحال والشأن، وضمير الشأن يفسر بما بعده، والضمير الآخر يفسر بما قبله، فإذا قلت الشيخ رضا قراءته جيدة، قراءته عايدة على الشيخ رضا، انت حضرتك هذا الضمير العادة، إنما الضمير الشأن يفسر بما بعده، مثل قل هو ومين الله أحد، سيفسر بجملة بعده، خلاص؟ طيب يبقى الهاء ده ضمير الشأن، الحال والشأن، ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم إن. طبعا الخبر لجملة من يتقي واسر ابن شيخنا. طيب الشيخ يقول ايه، كيف نخرج القراءة ديا بإثبات الياء في من يتقي وإيه والسكون الموجود على يصدر؟ يعني هذه الياء ظاهرها يدل على أن من اسم شرط جازم، صح ولا لا؟ اسم شرط إيه؟ واسم الشرط ليه فعل شرط وليه جواب شرط. الدليل على أن ظاهر الآية أنه قال ويصبر، ها؟ يبقى معطوف على يتقي، والمعطوف على المجزوم مجزوم. طيب كيف يكون مجزوما وهو أثبت الياء؟ صح ولا لا؟ يعني في قراءة الآخرين إنه من يتقي، بالبركة يتقي ويصبر، يتقي يبقى ده فعل مضارع مجزوم، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء والكسر زيد عليها. لكن في قراءة قنبل خلاص قال إنه من يتقي بإثبات الياء ثم عطف عليه قال ويصبر، فهنا في إشكال، كيف أدخل حرف الجزم على فعل معتل وأثبت حرف العلة ولم يحذفه؟ هذا هو الإيه الإشكال. يقول هو إيه، وأما قوله إنه من يتقي ويصبر على قراءة قنبل يعني بسكون الراء في يصبر وإثبات الياء في يتقي، قال فمؤول هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي ولم يحذف حرف العلة وهو الياء، فالجواب عنه أن من موصولة لا شرطية، موصولة إيه ولا بإيه؟ لا شرطية. يعني إياك أن تتوهم على قراءة قنبل أن من هذه اسم شرط، لا هي اسم موصول. يبقى يتقي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع مضارع ثقل، صح ولا لا؟ طب إذا قلنا أن من اسم موصول ويتقي هو يعني جملة دي صلة الموصول، طيب كيف يعطف مجزوم على مرفوع؟ كيف يعطف مجزوم اللي هو يصبر على مرفوع اللي هو يتقي، المرفوع بضمة مقدرة على الياء؟ قال وسكون الراء من يصدر إما لتولي حركات الباء والفاء والهمزة تخفيفا. خد بالك يا شيخنا، خد بالك اهو، يص ب رو فاء اي، يبقى دي عندنا حركة 2 3 4، ها يصبروا سمعنا يا شيخنا، بيرو بيرو فاء اي، كم حركة دول؟ 4. فالشيخ سكر تخفيفا، الشيخ سكن ايه يا شيخنا؟ تخفيفا، لانه لو قال مثلا انه من يتقي ويصبر فانه ويصبر فانه يبقى فيها ايه؟ توالي الحركات فيها ثقل. بالضبط مثل ما نفعل في الفعل الماضي عند اتصاله بتاء الفاعل. فلما اقول مثلا ضربت زيدا، خد بالك اي ضربت، أصلها ضاربات، صح يا شيخنا؟ فتوالت 4 حركات فيما هو كالكلمة الواحدة فأصبح في ثقل، فده السكون عارض. سكون ده يا شيخنا، فيقول لك السكون في يصبر ده سكون عارض، سكون يا شيخنا عارض، ها تراه توالي 4 حركات، سمعنا يا شيخنا؟ فسكن الشيخ، سكن تخفيفا، يعني ده ليس سكون جزم وإنما هو سكون عارض للتخفيف. خلاص يا مولانا، هذا تخريج. أو أنه وصل بنية الوقف، وصل بنية الإيه؟ معروفة يا شيخ، لما بنقف على الآية بنقف عليها بالسكون، دول إيه الشاطبية في الشاطبية والوقف إيه؟ لما قلت الشاطبية والوصل أصل الوقف وهو التذكير. المهم يعني فلما أقول ويصبر يبقى إيه؟ يقول جاء زي جاء زيد وجاء محمد، يعني بقف عليها بإيه شيخنا؟ بالسكون. يبقى هنا يقول وصل بنية الوقف، يعني وصل الآية بنية أنه إيه؟ واقف عليها يعني، أو على عطف على المعنى، أو على عطف على إيه شيخنا؟ يبقى عندنا كم دليل، كم تخريج الآن؟ عطف على المعنى، إيه حكاية عطف على المعنى يا مولانا؟ عارف العطف على المعنى؟ فيها شيخنا عطف على اللفظ، وفي عطف على على المحل وفي عطف على المعنى. فلات على الحبيب افهم حكايه العطف على اللفظ ده. لما قل حضر زيد وعمر يبقى عطفنا عمر على مين؟ وده عطف على اللفظ نفس اللفظ. طيب حضر هؤلاء وزيد الواو حرف عطف، زيد معطوف على مين؟ على هؤلاء. طب هؤلاء خد بالك هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل رفع يبقى هنا عطفنا على المحل. واضح هذه؟ شوف العطف على المعنى. تذكر الآية اللي في آخر سورة المنافقون خلاص، رب لولا أخذتني لأجل قريب فأصدق أصدق وأكن. طبعا ظاهر الآية وأكن كيف عطف مجزوم بمعنى شفنا على منصوب أصدق وأكن. طبعا تقريبا في قراءة أبي عمرو فأصدق وأكون في قراءة أبي عمرو فأصدقها وأكون. يبقى هنا إيمة عطف منصوب على منصوب مش كده ولا إيه؟ إنما في قراءة الآخرين وأكون فأصدقها كيف عطف كيف عطف مجزوم على منصوب هنا على المعنى، لأن معنى الآية شوف خد بالك ربي لولا أخرتني. شوف لولا أخرتني لولا دي اللي هي حرف تحضير طلب بحث وإزعاج، هي معناها ربي إن أخرتني أصدق وأكون. أنت كده ربي إن أخرتني يعني يبقى لولا دي بمثابة ها يعني معناها إن الشرطية إن أخرتني أصدق وأكون، يبقى ده اسمه العطف على الإيه؟ على المعنى. كذلك في قول الله جل وعلا إنه من يتقي، ما أنت مش إحنا قلنا اسم موصول على قراءة قنبل. طيب بين اسم الموصول وبين الشرط عموم وإبهام، ده الكلام الآن عايز نفهم كلمة عموم وإيه. أيوة إيه حكاية العموم والإبهام؟ عندما نقول مثلا اسمع كده من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح يا مولانا من الشرطية صح ولا لا؟ طب من الشرطية قد العموم صح شفنا؟ من يذاكر أي شخص يذاكر ينجح، يبقى من هنا إيه يعني لا نخص شخصا بعينه صح شفنا؟ كذلك الذي لما أقول الذي يذاكر ينجح اسم ايش؟ اسم الموصول اهو. طب كل ايه يا شيخنا؟ العموم. طب شوف الابهام، ما احنا قلنا شوف يفيد ايه؟ قال عمومها وابهامها بمنزله الشرطيه لعمومها وابهامها. عمومها يعني تشمل الجميع، وابهامها يعني لا تخص ايه احلا بعين. فبين اسم الموصول ما احنا عندنا من دي تستعمل اسم موصول وتستعمل اسم شرط صح ولا لا؟ سبح لي من في السماوات يسبح لي من في السماوات. فهنا يا مولانا من الموصولة ومن الشرطية بينهما عموم وإيه وإبهام، وبعطف على إيه على المعنى. عطف يا شيخنا إيه على المعنى، لأنه من بالضبط من اللي هي اسم شرط تشبه ماذا الموصولة في عمومها وإبهامها، وبعضها شفنا على إيه عليها على المعنى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.